منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واستر اللهم لنا عيوبنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعة وجسما على البلاء صابرا. أيها الإخوة والأحبة، وين ما كنتم، في داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن، الرحب بكم في رحاب منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج اللي يرافقكم خلال دقائق معدودة مع منارة من المنارات اللي يحطها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم باش نستدل بها على ثنيتنا نحو خالقنا وبارئنا سبحانه وتعالى. هذا الحديث اللي احنا ديما نذكروا به السادة المستمعين الأكارم من أجل أن يحفظوه ونحبوه ونحبهم أن كلهم يحفظوا هذا الحديث مع هذا الشرح اللي احنا قاعدين فيه، وهو شرح مستفيض من أجل ترسيخ المعلومة، من أجل أنه تطويع المعلومة، من أجل أنه أبائنا وأمهاتنا يفهموا هذا الحديث ومغزى المغزى الكبير من هذا الحديث. ونقولوا اللي هذا الحديث هذا راه مازال يحمل في طياته برشا معاني، كيف فلا وهو قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو وحي من الله عز وجل للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ونذكر السادة المستمعين بهذا الحديث. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. احنا كنا في اللقاء الماضي أيها الإخوة والأحبة تحدثنا على دور النية للتمييز بين العادات والعبادات، وضربنا بعض الأمثلة. كما هك الإنسان اللي قعد في المسجد وينتظر في الصلاة، ولكن حب يقعد من أجل أنه يتبرد، ما يقعدش في السخانة البرة وإلا شيء من هذا القبيل، هذا قلنا عادة وهذا ما عنده حتى شيء من الأجر. بينما الآخر أنواع أنه يعتكف وينتظر ويصبر حتى تجي الصلاة فهو في صلاة. وضربنا المثل الآخر متاع هك الإنسان اللي أغلق الباب متاع داره وأطفأ المصباح عند النوم، امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولنصح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض أهل العلم: عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات. أش معنى الكلام هذا؟ عبادات أهل الغفلة كما حكيتنا احنا، نحكي على روحي مثلا، عبادات أهل الغفلة عادات، يأذن للصلاة، يقوم الواحد يتوضى ويمشي يصلي وفاكها، ما بحس بحتى شيء، لا فما هكل الشعور واستحضار عظمة ربي سبحانه وتعالى والخوف من الله عز وجل أثناء الوضوء، ولا في أثناء صلاته وين هي هكل خشوع وين هو هكل بكاء أو حتى التباكي في أثناء الصلاة، وكل ضراعة وكل إلحاح في الدعاء في أثناء الصلاة متاعه، حتى شيء. هوك عليه ما قالوا عبادات أهل الغفلة كأنها عادة من العادات، وفما عادات أهل اليقظة عبادات. علاش؟ كما هك الإنسان اللي يأكل امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، هو يأكل ويشرب ولكن امتثل لأمر الله سبحانه وتعالى ونواها للتقوي على الطاعة، إذن ومن أجل أنه يخلي نفسه معناتها متكففة عن الناس وما يطمعش فيما عند الناس، فهذا الإنسان يكون في حالة عبادة. رجل آخر ممكن يلبس ثوب جديد باش يتباهى به قدام الناس ويترفع به قدام أصحابه وأقرانه وأترابه، هذا لا يؤجر عليه، بل بالعكس يحاسب عليه. وآخر البس اللباس الجديد باش يعرف الناس نعمة ربي عز وجل وقدر نعمة ربي سبحانه وتعالى عليه، وأنه هو ربي عز وجل عطيه وأنه غني ولبس عليه، فهذا يؤجر. ورجل آخر يلبس يوم الجمعة أحسن الثياب أو يلبس أحسن الثياب متاعه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا يؤجر هذا الإنسان. إذن هذا كما قلنا أيها الإخوة والأحبة لما تكلمنا على دور النية في التمييز بين العادات وبين العبادات. عاد احنا توا باش نحكيو عن دور النية في التمييز بين العبادات ما بعضها أو فيما بينها، كما كالرجل اللي باش يصلي أو الإنسان اللي باش يصلي ركعتين ينوي بها التطوع أو النافلة، وآخر باش يصلي ركعتين ولكن ينوي بها الفرض أو الحاجة الواجبة اللي في حقه. فزوز أعمال هذوما متاع الأول والثاني شنو اللي ميزهم؟ هي النية. الأولانية ميزته كونه تطوع ونفل، والثاني ميزته كونه فرض واجب على هك الإنسان. وعلى هالمنوال هذا ينجم الإنسان يقيس كل أعماله كل عباداته اللي نجم يقوم بها. إذن المقصود بالنية هو تمييز العبادات فيما بينها كالنفل مع الفريضة، أو تمييز العبادات عن العادات باش يميز بها الإنسان بين العبادة وبين العادة. ما لا احنا قلنا كانت تذكروا وخياني المستمعين اينما كنتم انه النية محلها القلب ماهوش اللسان راو. احنا قلنا الا في استثناء في الحج والعمرة، وهو كما الانسان لما يجي في اثناء الحج او العمرة يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، ولبيك اللهم عمرة وحجا، هذا كله راه من قبيل النسك. التلبية هذه بكلها هي في النسك كتكبيرة الاحرام، كما الإنسان يجي في الصلاة متاعه ويكبر تكبيرة الأحرام، نفس الشيء الإنسان لإظهار شعيرة النسك متاعه في العمرة أو الحج باش يرفع بالتلبية ويقولها بلسانه بالضبط كما هي كما تكبيرة الإحرام في الصلاة. وإحنا كما حكينا عن الحج والعمرة أكيد باش نذكر، وإحنا ما زلنا معناتها على نهاية أيام عيد مبارك نذكروا حجاجنا الميامين، ربي إن شاء الله يرجعهم الأوطانهم سالمين غانمين، وربي يتقبل منهم كل الأعمال الصالحة. فاصلة ثم نعود. منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى. عود على بدء أيها الإخوة والسادة المستمعين، احنا تعرضنا لهذا الحديث وشرحنا بعض معالم هذا الحديث، وعمرنا ما نقول رو نجمنا نشرح حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. احنا توا باش نتعرضوا إلى بعض فوائد هذا الحديث الشرحة ومرينا به، والسادة المستمعين إن شاء الله يكونوا استفادوا من معاني هذا الحديث الكبير هذا الحديث العظيم. اليوم احنا أمام فوائد هذا الحديث، شنو الفوائد اللي نجمو احنا نجنيوها من هذا الحديث حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اللي هو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. علاش احنا مش قلنا أنه هذا الحديث هو ثلث الإسلام؟ يعني الإسلام كله هو عبارة على فعل وقول ونية، وهذا الحديث يحكي على الثلث الأخير، إذن هو ثلث الإسلام بهذا المعنى. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى مدار الإسلام كله على حديثين اثنين، زوز أحاديث يمر بهم الإسلام كله، وين ما مشى وين ما جاء هذا الدين الحنيف إلا ولازم يتعدى على زوز أحاديث هذوما. الحديث الأول اللي احنا قلناه هو إنما الأعمال بالنيات، والحديث الثاني اللي رواته أم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها اللي تقول فيه اللي سمعته من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة وأحمد والطيالسي وابن أبي عاصم في السنة في كتابه اسمه السنة، والبيهقي. إذن هذا الحديث عنا وقفة معه إحنا في كتاب الأربعين للإمام النووي، الأربعين النووية. ملا حديث إنما الأعمال بالنيات، نقول لي هو عمدة أعمال القلوب اللي إحنا حكينا عليها، وقلنا أن القلب له أعمال وهو عمدة لأنه يعتمد هذا على النية، والنية محلها القلب، وهو بالتالي ميزان من الموازين اللي يقيس بها الإنسان أعماله الباطنة اللي هي في قلبه واللي هي الداخل في قلب هذا الإنسان. وحديث عائشة اللي قالت فيه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هو أيضا عمدة في أعمال الجوارح، كما الصلاة، كما الزكاة، كما الحج، كما أي عمل يقوم به الإنسان، فلا بد أن يرجع لهذا الحديث ويقيس على هذا الحديث. فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على الإنسان ما دام ما هوش موافق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال، رجل مخلص غاية الإخلاص في العمل متاعه، يريد الثواب من الله عز وجل ويبحث عن دار الكرامة يوم القيامة، لكنه في أثناء الصلاة متاعه ما هيش صحيحة، لما تشوف دي الصلاة متاعه تركيبتها وهيئتها ما هيش صحيحة، ما هيش موافقة حتى مذهب، ما هيش موافقة لأعمال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، نلقاه أن النية متاعه باهية ما قصرش، ولكن بالنظر للعمل متاعه نجد أن العمل متاعه سيء ومردود، مش معقول هذا باش يتقبل العمل متاعه، لأنه الإنسان، وإحنا قلنا هذا وأكدنا أنه الإنسان راه في كل عمل مطالب حاجتين اثنين، الحاجة الأولانية أن يكون مخلص لله سبحانه وتعالى، خالص لوجه الله عز وجل، والحاجة الثانية أن العمل متاعه لازم يكون وفق سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. مثال آخر، رجل قام يصلي على أتم وجه، تقول هذا معناتها هيئة الصلاة متاعه صحيحة وركوعه مطمئن وقيامه وسجوده على أحسن ما يمكن أن يكون عليه المصلي مثلا، ولكنه يرائي، يحب يتباهى قدام الناس ويحب يوري نفسه قدام الناس أنه خاشع وأنه يصلي في هاك الصلاة هذيك. هوني نلقاو الإنسان الهيئة أو العمل متاعه صحيح، ولكن الإخلاص معدوم، ما هوش موجود في العمل متاعه أو العبادة متاعه، إذن لا يثاب على هذا العمل، بل سيحاسب على هذا العمل لأنه ابتغى به وجه الإنسان وليس وجه ربي سبحانه وتعالى. إلا إذا كان الإنسان أحيانا، إحنا أولادنا اليوم كيصلي ويبدأوا خايفين منا أنه إحنا باش نعاقبوهم، العقوبات الرادعة، إيش معناتها العقوبات اللطيفة، يعني اللي إحنا نقوله مثلا ما فماشي جائزة، ما فماشي فلوس، ما فماشي حاجة، فتلقاها يقومك الصغير يتوضى ويصلي، ولكن أصل صلاته صحيحة، ما نقولولوش راهي صلاتك مردودة، ولكن هو يخاف من العقوبة، فالعقوبة هي جاته رادعة بالنسبة له، ولكن أصل صلاته هو صلاها لله سبحانه وتعالى. الأول لا، هو صلاها لغير الله عز وجل، هو خشع وظهر نفسه في استقامة في صلاته واطمئنان كبير وهيئة صحيحة، ولكن ابتغاء وجه الآخرين، ربما لأنه بش يتسلف منهم فلوس أو بش يخدم أو أي لأجل أي شيء من هذه الأشياء. ولكن أولادنا أو بناتنا في ديارنا كي يحبوا يصليوا قام خايفين من والديهم، الخوف إيش معناته؟ الخوف هو أنه باش يمنع من جائزة مثلا باش يأخذها، أو ما حاجة باش يعطيها لأبوه أو باش تعطيها لأمه أو شيء من هذا القبيل، ولكن صلاته عملها لله ونواها لله، وركوعه وسجوده كلها كانت لله سبحانه وتعالى، فقط هذيك كان وراه هو عبارة على رادع فقط لأجل إقامة صلاته. من بين الفوائد لهذا الحديث الكريم أنه لابد من تمييز العبادات بعضها عن بعض، والعبادات عن المعاملات، لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وعنا مثل هوني، المثل هوني بالصلاة، رجل مثلا يحب يصلي صلاة الظهر، فلازم أنه ينوي صلاة الظهر حتى تتميز على غيرها، مش في صلي العصر أو مش يقعد ساكت أو بشي يعمل أربع ركعات برا، لا، هو بشي يصلي صلاة الظهر، إذن ميزها على غيرها من الصلوات المفروضة كما العصر كما العشاء كما أي صلاة أخرى. وإذا كان الإنسان عنده زوز صلوات ظهر، واحدة قضاء واحدة حاضرة، شنو بشي يميزها هذه؟ شنو بشي يميز الحاضرة عن الفائتة؟ ولا شنو بشي يميز الفائتة عن الحاضرة غير النية؟ فلا بد هني، الفائدة هني اللي نحوصلوها احنا من هذا الحديث هو التمييز، تمييز العبادات بعضها عن بعض. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما يقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. معناتها قرن الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول مع ربي سبحانه وتعالى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ما قالش ثم لرسوله. شنو هون نستفادوا؟ جاء واحد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، أي أنت يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بل ما شاء الله وحده. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره من كما النسائي وأبو داود والدارمي. الجواب هو أنه ما يتعلق ديما بالشريعة، مثالش نعبر أن نقرن بيناتهم بالواو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو جاي من عنده. الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء قالوا إنما هو وحي من الله عز وجل، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كل شيء صادر منه إنما هو صادر عن الله عز وجل في الأساس، كما قال ربي سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. أما الأمور الكونية الأخرى فلا يجوز أن يقرن مع الله سبحانه وتعالى أحد بالواو ولا واحد، لا الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الأنبياء ولا الرسل ولا الأخيار من الناس، لأنه كل شيء تحت إرادة الله سبحانه وتعالى وتحت مشيئة ربي عز وجل. كما شنو مثلا إذا كان قال القائل زعما غدوة يهبط المطر، يجي واحد يقول له الله ورسوله أعلم، أش مدخل الرسول في هذا؟ هذا لا يعلمه إلا الله. هذه الأمور الكونية ما يعلمها كان ربي سبحانه وتعالى. في الأمور الشرعية ربي يوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، هاوك علاش نقول الله ورسوله أعلم بهك المسألة الشرعية هذيك، لأنه هو يتحدث عن الله سبحانه وتعالى. أما المسائل الكونية فماش علاش مسألة هل هذا حرام أم حلال. الرسول صلى الله عليه وسلم نقول أنا الله ورسوله أعلم، هذا صحيح، لأن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية هي رأي حكم لله عز وجل، كما قال ربي عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله سبحانه وتعالى. ما زلنا مع فوائد هذا الحديث أيها الإخوة والأحبة، على أمل اللقاء بكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، برنامج أمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.